والنهي أيضا طلب شيء، والاستفهام أيضا طلب شيء، والتمني أيضا طلب شيء. إذن فطلب الشيء يكثر. يبقى إذا كان هناك أمر لم يحدث وتريد أن يحدث بعد أن تتكلم نسميه طلب، نسميه إيه؟ طلب. فإن كان مطلوبك أمر مستحيل نقول ده نسميه التمني. كما قلنا ليت الشباب يعود، أنا أطلب أن يعود إيه، ولكن هل هذا يتأتى؟ يبقى ده اسمه تمني، أظهرت محبوبك في أن يكون فقط، إنما يحصل أو ما يحصلش لا زي ما يحصلش. يبقى إذا طلبت غير ممكن فاعلم أنه إيه؟ تمني. وإذا طلبت ممكنا يمكن أن يحدث. قال لك أتطلب صورته أم تطلب حقيقته؟ لا أنا عايز الصورة بتاعته، صورته. إيه يعني الصورة؟ أما أقول لك إيه، هل زارك محمد بالأمس؟ هل أنا أريد أن تقع الحادثة أو أريد أن أتصور ما حدث فقط في ذهني والحادثة وقعت بعيدة عني؟ هل يأتيك محمد غدا ليزورك؟ أريد الواقع يأتي في ذهني ولا صورة ما يقع أن يأتي في ذهني؟ يبقى ده اسمه استفهام. يبقى إن كان المطلوب غير ممكن نسميه إيه؟ تمني. وإن كان ممكنا، أأنت تطلب الصورة أم الحقيقة؟ لا أطلب الصورة. يبقى ده استفهام. هل زيد عندك؟ هل معك كذا؟ هل تذهب إلى المكان الفلاني؟ أنا لا أريد الحقيقة وإنما أريد الصورة في إيه؟ في الذهن. طيب فإن أردت الحقيقة نقول له تريد أن لا تكون ولا تريد أن تكون؟ إن كانت الحقيقة اللي أنت طالبها لا تريد أن تكون يبقى ده اسمه نهي، لا تفعل كذا. يبقى أنا لا أريد أن تحصل هذه الإيه؟ الحقيقة، يبقى اسمه إيه؟ نهي. فإن أردت أن تحدث يبقى ده اسمه الإيه؟ الأمر. يبقى الأمر بقى طلبه ممكن، وهو الطلب للحقيقة في وجوده، مش كده؟ يبقى طلب فعل ممكن. هذا الأمر من مين؟ من أعلى منك. طب فإن كان مساوي قلنا ده يبقى اسمه إيه؟ التماس. اللي مساوي لك في المنزلة تقول له ألتمس منك إنك تعمل كذا. طب واللي أعلى منك في المنزلة تأمره ولا تلتمس منه؟ لا، يبقى بتدعي، بتدعوه وتترك له الخيار في أن يفعل أو إيه؟ أو لا يفعل. لكن الأمر عايزه يفعل لازم، والتاني بترجح انه يفعل، لكن التالت ما بتجزمش عليه انه يفعل، لانه ما دام اعلى منك يبقى هو يا يفعل يا ما يفعل. يبقى اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ دعاء. هنا بيقول ان الله يامركم، يعني يطلب منكم فعل امر ممكن ليقع. ان تذبحوا بقره، بالله لو ان انسان بيعقل ادنى عقل والمطلوب ان يذبح بقره، أيقول اسأل ربك ما هي؟ ما هي دي يسأل عنها عن الجنس، ما هيتها ايه؟ وهو قال لك بقرة، ما قالش حيوان تقول له يبقى ايه ده، بيقول بقرة، يبقى دي عايز ما هي. يقوموا من غبائهم برضو يسألوا ايه، يقولوا ما هي. يعني لو كانوا قالوا الأول من أول الأمر ما لونها ما سنها كان يبقى معقول. فالله سبحانه وتعالى يلقن موسى عليه السلام الجواب الذي يبين أنهم جهلة حتى في السؤال، جهلة حتى، لأن اللي ربنا بيقول له اذبح بقرة ما يقولوش ما هي، يجيب أمر يشترك فيه البقر. لكن لو أنه يعني بيمتثل على طول كم كان بمجرد أن يقال اذبحوا بقرة وهم حريصون على تنفيذ أمر الله كانوا إيه؟ يذبحوا اي بقره يجيبوا هيذبحوها، هتبقى بقره ولا لا؟ اذن دي مماطله او تمحيك في استبطاء التنفيذ والطاعه. انت قاعد في البيت وعندك برتقان في البيت، برتقان بصره وبرتقان سكري وبرتقان بلدي مثلا، وبعد ذلك قلت للخادم هات لي ياد برتقاله، ان كان حريص على انه ينفذ امرك يتنه جاري ويجيب اي ايه اي برتقالة تبقى كافي، لان انا لو عايزها بسرة كنت قلت له بسرة، كنت قلت له سكري كنت هتقل سكري. فلو انه حريص على ان ينفذ الامر بمجرد ان يتلقى كان بمجرد قبل ما كمل كان يجري ايه يجيب اللي يلاقي ايه برتقالة من دي من دي من دي من دي من دي. ولذلك اللي يقول اديني برتقالة ثم يأتي له بسرة ما يقولوش هات لي لا ده انا عايز سكري، لانه كان يجب يقول له ايه انا عايز سكري من اول الامر. فلما قالوا ما هي، انظروا بقى الى قلة الادب حتى في التكليف. اولا سألوا عن الماهية، والماهية مذكورة في الامر اذبحوا بقرة، كلام على الاول. أم هم لما سمعوا ما لم يسارعوا إلى التنفيذ، وبعد ذلك وجهوا سؤال غبي، واحد ما يفهمش حتى مدلول الكلمات، وقالوا إيه ما هي، فرد الله عليهم وقال للموسى قل لهم الجواب. لكن السؤال بتاعهم حتى مش بس يكفي إن هم قالوا ما هي، قالوا إيه ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. دي اول زلة الايمان، هو ربك انت ولهوش ربهم بقى. لو كان عندهم يعني استحضار الايمان بالله كانوا يقولوا ايه يدعو لنا ربنا يبين لنا ما هي، انما علشان يبين لك ان المسألة دي بعيدة عن ايه عن ذهنهم وتفكيرهم، فاهمين ان هو بس رب مين، رب موسى. وبعدين لما قالوا يبين لنا ما هي رد الله الرد وقال ايه، انه يقول مش من عند مين، مش من عنده، بينقل الكلام اللي ايه اللي انقال انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يعني حتى راح قطع عليهم انهم يسألوا تاني، يعني بيقول لهم بلاش تلكؤ، انتم انا اجبتكم بغير الماهية لاني اريد ان اخطئكم في ان السؤال عن الماهية سؤال غبي، لان الذي طلبته هو الماهية وهي بقرة، فما تقوليش ماهية لان جواب ماهية هقول لك بقرة، وانا قلت لك اذبح بقرة ولا لا، هذا تخطيط. ولذلك كان الجواب بمسألة السن بيقول لهم السؤال ما كانش يبقى كده سؤال غبي، انا كنت فاهم انك سألوا عن عمرها قد ايه، ولذلك اجابهم بما يمكن ان يكون جوابا للسؤال. وده بيسموه اسلوب الحكيم، اسلوب الايه، مش عايز يدخل في الاياجة زي ما احنا بنقول دلوقتي بقرة ايه يا اغبية يا ولاد الايه، طب ده انا بقول لكم بقرة، وهو لما اقول لكم بقرة يبقى تسألوا تقولوا ما هي، ما هو الجواب بقرة وحتى الله. يبقى اذا برضه عاملهم بلطف الرحمة وقال يمكن فايتكم صيغة السؤال ما فهمتوهاش، وانتوا تقصدوا من انتوا تعوزوا ايه سنها، وبرضو جاوبهم قال لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. وبعدين بقى حب يقطع عليهم باب اللجاجة وقال لهم ايه فافعلوا ما تؤمرون. شوف كلمة فافعلوا ما تؤمرون تدل على انكم ايه بتتلككوا. طيب كويس قوي، ايه لا فارض ولا بكر؟ الفارض في اللغة هي الشيء الواسع، والمراد أن تكون غير مسنة. إيه العلاقة بين غير مسنة وواسع؟ معنى فارض في اللغة الشيء الواسع، والمراد أنها تكون مسنة، بدليل أنه قبلها قال لا فارض ولا بكر عوان وسط بين ذلك وذلك. قال لك لأن المسنة تتعرض للحمل كثيرا، وما دامت قد تعرضت للحمل كثيرا يبقى بطنها مكان الولد يبقى فيه ايه، يبقى فيه اتساع، فما دام تشوف بطنها واسعة كده تعرف انها مسنة وولدت كثيرا فاتسعت بطنها فصارت فارضا، فصارت ايه فارض، ده كلام عن فارض ايه، لا فارض ولا بكر. بكر دي لها معاني متعددة، بكر أي لم يطأها فحل، أو بكر ولدت أول مرة، أو بكر لسه ولدت مرارا بس مش باين عليها لأنها لسه في إيه صغيرة، ولدت مرة ولا مرتين، كويس كده. عوان بين ذلك يعني لا هي كده ولا هي إيه، يبقى العوان هي الإيه، هي الوسط. فافعلوا ما إيه ما تؤمرون، يعني اقطعوا لجاجتكم بالكلام.

الأرض. قال لا أنا عايزها لسه زي ما يقول لسه ما اندعكتش مش مروبة لسه خالص كده. أنا أريدها لا مزللة تحرس الأرض ولا تسقي الإيه الحرس، مسلمة لا شية فيها، مسلمة من كل العيوب، مسلمة يعني لو ابنها مثلا مشروم ها ولا فيها دبرة من هنا ولا طلع لا أبدا، حاجة إيه سليمة أوي لا شية فيها. أنتم ساعة ترون مثلا حصانا أو بقرة لونها أصفر إنما تلاقي فيها بعض البقع حمراء، بعض البقع إيه سوداء، بعضها بقع إيه بيضاء، لطش كده في النار. قال أنا عايزها ما فيهاش حاجة أبدا، لا شية فيها، ما فيهاش علامة إلا في الإيه إلا أنها صفراء. ودي بقى يعني مسألة، ده وصف إيه دي؟ ما هم شددوا، هم شددوا فشدد عليهم، قال لهم بقى ما دام عمالين بتنتوا في الأسئلة خدوا بقى الإيه، أنا عايزها لا زلول تثير الإيه ولا تسقي الحرس، ومسلمة من أي عيب فيها تبالك، ولا شية فيها يعني لا لون يخالف لون الصفرة الفاقعة. طيب قاموا بقى لما عرفوا المسائل كده وبتاع قالوا ايه الان بقى جئت ايه جئت بالحق يا ولادي الايه، اكن اللي فات ده كله خارج عن نطاق الحق، هو اللي فات ده من المشرع ولا من المنفذين للتشريع؟ اللكلكة اللي حصلت دي المشرع لم يقل الا اذبحوا بقرة، اللكلكة جت من مين؟ جت من كنتم. قالوا الآن جئت بالحق. الهم كان اللي عمال بيخليهم يفتقوا في الأسئلة أن هم كانوا عايزين الحق، هم كانوا عايزين، لكن لما أسقط شدوا الآن جئت بالإيه بالحق، ولما خجلوا من نفسهم وإنا إن شاء الله لمهتدون، ما دام فكروا إن شاء الله لمهتدون يبقى مش هيجي إيه كلامه، تبقى تنتهي الإيه وتنتهي المسألة. كلمة لا شية فيها انتوا تعرفوا تسمعون كلمة وش، وش والوشي المنمم، ووش الشيء زينه بالله، مش كده؟ لان البقع عادة ايه لما يجي يوشيه كده يوشي الثوب يوم يعمل فيه ايه زخارف كده وحرير وبتاع يعملها توشي، اهي دي من الايه من الوش. فبيقول لا شية فيها يعني مش ايه ما فيهاش شيء من اللي بيطرق على الايه على الاصل. قالوا طيب فذبحوها، خلاص انتهت المسألة، وما كادوا يفعلون ذبحوها صحيح، لكن ذبحوها عن كره لانهم ما قاربوا ان يفعلوا. اذا مرة في الفعل ومرة في مقاربة الفعل تقول ايه لم يكن فلان كريما يبقى نفيت عنه الايه الكرم، لا يكاد فلان يكون كريما، مش يبقى كريم يقرب بس كده من الله. فاذا نفيت القرب في شيء يبقى ابلغ من نفي الشيء ولا لا؟ لم يقرب ان يكون كذا، لم يقرب، قال لك ما دام قال لم يقرب ان يكون كذا يبقى معناها انهم كانوا حريصين على انهم ايه ما يذبحوش. ليه؟ ام قال لك للتلكؤ والتمحك اللي هم في طبيعتهم، لانهم مش حريصين قوي على تنفيذ الايه على تنفيذ المنهج. واذا كانوا غير حريصين على تنفيذ المنهج فلا اقل من ان يماطلوا في ساعه تنفيذ المنهج، اهو شويه تاخروا شويه، اهو ايه تاخروا شويه. ولذلك لما ربنا يتكلم كده يقول يا ناس سارعوا، ساعه ما تسمع الايه الحاجه ايه سارع، لان المسارعه الى تنفيذ الامر دليل منك على عشقك للامر، عاشق الامر بمجرد ما تجري. ولذلك تلاحظ هذا في اي امر توجهه الى من تحب، فإن قلت له مثلا أنا عايز كذا وكذا وكذا وكذا تلتفت تلاقيه أما انطور، تقول له يا شيخ مش دلوقتي بقى بعدين، يقول لك لا معلش مش عارف. الله، أنت اللي تقول له إيه بعدين، هو بده إيه ويريد أن يسارع في الإيه